هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أباح لنا ديننا الحنيف أن نتزوج الكنيسة، خاصة إذا كانت ذات دين، فهل تتعجبون أصدقائنا مما أقول؟ وهل تنكرونه وتتساءلون في دهشة؟ وكيف للإنسان أن يتزوج الكنيسة؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الكنيسة تعني المعبد الذي يتعبد فيه المسيحيون، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الكنيسة تعني المرأة الحسناء. وعلى هذا فحين قلت لكم أباح لنا ديننا الحنيف أن نتزوج الكنيسة خاصة إذا كانت ذات دين، فأنا أعني أباح لنا ديننا الحنيف أن نتزوج المرأة الحسناء خاصة إذا كانت ذات دين. ومضى لغوية مع جيهان الريم.